شفت تنشرح الصدور ينتبه وجهه الصبيح وهويته بين معنا الصريح حبيته حب ابني الزريع كل العزول فيك والسريح قاويته في قلبي الجريح ما دام بريده بخاف عليه فوت انتبه عشقته ليه فوت انتبه عشقته ليه فوت انتبه عشقت ليه